سمعت الشيخ، لعب كرة القدم هل تصح أن تكون وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله، وهل يليق بطالب العلم ممارستها؟ هذا في التفصيل. كرة القدم إذا كانت بين خواص من الرجال هي مستور شطر الأوراق ولم يضيع الصلوات وليس فيها منكر لا يضر، في وقت خاص قد يدعو بعضهم بعضا على الخير ويذكر بعضهم بالخير أمرها سهل مثل مسابقة على الأقدام. أما إذا كان فيها ظهور الأوراق أو إضاعة الصلوات أو منكرات أخرى لم يجد، هي محتملة. فإذا كانت سليمة ليس فيها شيء فيه مسابقة الأقدام، إذا كان الصلاة لا تضاع والأوراق لا تظهر فكما يتسابقون بالأقدام يتسابقون بالضرر. أما إذا كان فيها إضاعة الصلوات أو ظهور الأوراق أو اختلاط النساء بالرجال أو منكرات أخرى فالواجب فقط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.